إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. ففي هذا الوقت من كل عام يدور بين طوائف المسلمين خلاف على مسألة الاحتفال برأس السنة الميلادية ما بين مجيز ومحلل ومحرم، وما بين اتهامات ترمى من كل جانب على الجانب الآخر بالتحلل والتطرف، ولست بصدد التعرض لأدلة كل فريق على دعواه، لأنني حقيقة لا أرى في هذه المسألة قولين، وإنما هو قول واحد لا يناقضه ولا يعترضه أي قول، وما عداه فليس خطأ وحسب، وإنما هو قول باطل لا يستند لأي دليل، لا من كتاب ولا من سنة ولا من قول سابق ولا من عقل. فلست بصدد عرض أدلة الطوائف المختلفة حول هذه المسألة، لأني أرى أن الأهم من ذلك أن يعرف كل مسلم حقيقة دينه، فإذا عرف كل مسلم حقيقة دينه فلن يحتاج إلى من يفتيه في هذه المسألة. فالأصل أن يعرف كل مسلم حقيقة دين الإسلام، وأن يعرف ما هو محور الخلاف أو ما هو محل النزاع بين كل نبي ورسول أرسله الله عز وجل وبين القوم الذي أرسل إليه. فهذا هو الأهم الذي لا بد لكل مسلم أن يعلمه وأن يعتقده وأن يعمل بلوازمه. فحقيقة دين الإسلام هو التوحيد، والتوحيد له تعريفات كثيرة كلها تدور على حقيقة واحدة، وهي أن تعبد الله عز وجل العبادة المطلقة، وأن تتبرأ من كل معبود سوى الله. وهذا التبرؤ لا بد أن يكون بالقول وبالاعتقاد وبالفعل. لا يكفي في التوحيد أن تثبت أن الله واحد، أو أن تثبت أن المعبود واحد، وإنما لا بد مع هذا الإثبات أن تتبرأ من كل ما يناقض هذا. وهذا التبرؤ لا يكفي فيه مجرد الاعتقاد، وإنما لا بد أن تتبرأ بالقول وبالفعل وبالاعتقاد. فالله سبحانه وتعالى دينه واحد، وكل نبي أرسله الله عز وجل إنما دعا إلى هذا الدين، أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. كل نبي وكل رسول أرسل في قوم كانت دعوته تقوم على هذا، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قال سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال المولى تبارك وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى: وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال عز وجل: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فإذا تدبرت كل قصة من قصص الأنبياء وجدت أن دعوة الأنبياء واحدة، ودين الأنبياء واحد، وهو اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فهذه النصوص في الكتاب والسنة وهي كثيرة تدل على أمرين. الأمر الأول أن الخلافة، أو أن حقيقة الدين، أن دين الله عز وجل واحد، وهو اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فدين الأنبياء كلهم واحد، أما الاختلاف ففي التشريعات، كما قال الله عز وجل: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فالتشريعات هي التي تختلف، أما أصل الدين وجوهر الدين واحد، وهو العبادة المطلقة لله عز وجل. فهذا أول أمر. الأمر الثاني هو أن حقيقة النزاع، أو محور أو محل النزاع بين الأنبياء وبين الأقوام، لم يكن في الاعتراف بأن هذا الكون له خالق وله رازق وله مدبر. فهذه حقيقة لا يجادل فيها إلا مجنون أو سفيه، وهي الاعتراف بوجود خالق ومدبر ورازق لهذا الكون. وإنما كان الخلاف بين الأنبياء وبين أقوامهم هي في إفراد الله عز وجل بالعبادة، والتبرؤ من كل المعبودات من دون الله عز وجل. فالتوحيد الذي هو دعوة الأنبياء هو لب الدين، وهو عموده وذروة سلامه الذي يقوم عليه الدين وتقوم عليه التشريعات. ومن أجل هذا الأمر الذي هو التوحيد خلق الله عز وجل الخليقة، ومن أجل التوحيد خلق الله الجنة والنار، ومن أجل التوحيد انقسمت الخليقة إلى مؤمنين وكفار. فلم يكن النزاع بين أي نبي وبين قومه في الاعتراف بوجود الله، وإنما كان في إفراد الله عز وجل بالعبادة. اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وبدون هذا التوحيد أو بدون هذا الأمر، أي عمل وأي طاعة يتقرب بها الإنسان إلى الله عز وجل كالسراب الذي لا حقيقة له، كما قال الله عز وجل: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابا. والذين كفروا أي أشركوا بالله عز وجل أو أنكروا وجود الله، أعمالهم الصالحة كسراب، يحسبون أن لهم أعمالا صالحة سيجازون عليها، أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن. وانظر إلى هذا التشبيه، الظمآن الذي اشتد عليه العطش، فهو ينظر في الصحراء فيرى السراب فيذهب خلف هذا السراب حتى إذا جاء عنده لم يجد شيئا. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه. والله سريع الحساب، والعمل الذي يخلو من التوحيد، الطاعة التي تخلو من التوحيد كالرماد في مهب الرياح الشديدة. فانظر إذا أمسكت أو إذا وضعت بعضا من الرماد الذي هو لا وزن له وضعته في مهب الرياح الشديدة، هل يبقى منه شيء؟ كذلك العمل الذي خلا من التوحيد كالرماد الذي وضع في مهب الرياح الشديدة. قال الله عز وجل: مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. فالتوحيد هو جوهر الدين، وهو لا يتم إلا بأمرين: لا يكفي في دينك وفي معتقدك وفي إسلامك، لا يكفي أن تعترف بأن الإله واحد وأن تصرف له كل أنواع العبادة، لا يكفي هذا فقط، وإنما لابد أن يجتمع مع هذا أن تتبرأ من كل معبود سوى الله، وأن تتبرأ من كل عبادة تخالف هذا الدين، وأن تتبرأ من كل قول ومن كل فعل ومن كل معتقد يخالف دينك. هذا هو التوحيد، لا يتم إلا بالنفي والإثبات، ليس إثباتا فقط، لا إله إلا الله، نفي لا إله، تنفي الألوهية عما سوى الله، إلا الله إثبات، تثبت الألوهية لله عز وجل فقط. اعبدوا الله إثبات، ما لكم من إله غيره نفي. اعبدوا الله إثبات، واجتنبوا الطاغوت نفي. فلا يتم التوحيد إلا بالأمرين: أن تثبت الألوهية لله عز وجل، وأن تنفي الألوهية من قول أو فعل أو اعتقاد عما سوى الله. هذه حقيقة الدين التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، وظل صلى الله عليه وسلم طيلة الدعوة يرسخ هذا المبدأ في قلوب الناس، وهو التوحيد. ولا يكتفي بمجرد إثبات العبودية لله عز وجل فقط، وإنما كان كما كان صلى الله عليه وسلم شديد الحرص على إثبات العبودية لله، كان أيضا شديد الحرص عن نفي أي شيء يناقض هذا المعتقد، ولو كلمة ولو فعل. حتى وإن لم يقصد الشخص أن يخالف هذا المعتقد. يعني مثلا تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد أشرك. هذا النص كل الناس يعلمونه، من حلف بغير الله فقد أشرك. فالذي يحلف مثلا بالنبي أو يحلف بالأب أو بالأم أو بالابن هو أصلا لم يقصد أن يشرك بالله، ولم يتطرق هذا في مخيلته، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى المسلم أن يفعل ذلك لأنه يناقض هذا المعتقد الذي هو التوحيد. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه حلف باللات والعزى، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وانفث عن يسارك ثلاثا وتعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تعد. وأيضا ذات مرة قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أجعلتني ندا لله بالقول. وهو إن قصد أن يجعل النبي صلى الله عليه وسلم ندا لله كفر، ولكنه أصلا لم يقصد ذلك، ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم ينفي أي قول يناقض هذا المعتقد، أجعلتني لله ندا أو أجعلتني ندا لله. وذات مرة كان يجلس النبي صلى الله عليه وسلم وكان رجل يخطب في الناس، فقال هذا الرجل من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصيهما فقد غوى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بئس الخطيب أنت، قل ومن يعصي الله ورسوله. فنهاه أن يشرك الله عز وجل والنبي بالضمير الذي يوحي بالتساوي بين الإله وبين الرسول ومن يعصيهما، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك لأن هذا يخالف حقيقة الدين التي هي إفراد الله عز وجل بالعبادة المطلقة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصل لهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين. فجوهر التوحيد يقوم على المخالفة، جوهر الدين ولب الدين وحقيقة الدين تقوم على المخالفة، أن تخالف أي دين يخالف دين الإسلام. وأصل المخالفة في العبادة وفي كل قول وفي كل معتقد وفي كل فعل، هذا أصل الدين يقوم على المخالفة، أن تخالف أي إنسان يخالف دينا، هذا من صميم الدين ومن العلامات الدالة عليه، بل هو أصل الدين. أن تثبت العبادة لله عز وجل وأن تتبرأ من كل معبود سوى الله، أن تثبت العبادة لله وأن تتبرأ من كل معبود سوى الله، المبدأ لا يقبل المساومة ولا يقبل المفاوضة ولا يقبل التسامح. هذا المبدأ الذي هو مخالفة غير المسلمين، مخالفة التمسك بحقيقة الدين، هذا المبدأ لا يقبل المساومة ولا يقبل المفاوضة ولا يقبل التسامح، ولا يعد المتمسك به متشددا ولا متطرفا، بل هو أصل الدين وحقيقة الدين. وإن عد ذلك تشدد فهو تشدد محمود، وهو ما التشدد المطلوب، كما قال الله عز وجل: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم إلا الحق، فنهاهم عن الغلو إلا التمسك بالحق. فإن كانت هناك مغالاة في التمسك بالحق فهذا وإن سمي غلو فهو غلو محمود، وإن سمي تشدد فهو تشدد أيضا محمود، لأنك تتشدد في التمسك بالحق. فلا بد للإنسان أن يعي هذه الحقيقة، ويعي أن هذا الأمر لا يمكن أن يقبل التفاوض بحال، ولا يمكن أن يقبل التسامح بحال. النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسلت إليه قريش وفدا ليفاوضوه عن هذا الدين، فقالوا له وعرضوا عليه أن يعطوه مالا فيكون أغنى رجل بمكة، وأن يزوجوه ما شاء من النساء، وأن يطلقوا عقبه، كل هذا من أجل أن يتنازل عن دعوته، فلم يقبل. فقالوا: نعرض عليك خصلة فيها صلاح لك ولنا. قال: ما هي؟ قالوا: تعبد إلهنا سنة ونعبد إلهك سنة. فقال: أنظر ما يقول ربي. فأنزل الله عز وجل: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. وأمره الله عز وجل أن يعلنها صريحة لهم: وإن يكذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم، أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. أمره الله عز وجل أن يتبرأ من أعمالهم: أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. فحقيقة الدين لا تتم إلا بمخالفة الذي يخالف دينه، وهذه الحقيقة أقر بها اليهود وهم أهل كتاب، حتى لا يقول قائل أن هذه النصوص في الذين لا يؤمنون بكتاب. هذه الحقيقة فطن إليها اليهود الذين هم أهل كتاب. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن اليهود كانت إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤكلوها ولم يجامعوهن في البيوت. كانت اليهود إذا حاضت المرأة لا يأكلون معها ولا يجامعوها. فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي عن ذلك، فأنزل الله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، إلى آخر الآية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. فبلغ ذلك اليهود فقالوا: ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه؟ ما يريد هذا الرجل الذي هو النبي صلى الله عليه وسلم أن يدع من أمرنا شيء، أي شيء من أمرهم ومن دينهم، وهو علامة عليهم. ما يريد هذا الرجل أن يدع أي شيء من أمرنا إلا خالفنا فيه. فجنس المخالفة لغير المسلمين مطلوبة، بل مقصودة للشارع، ليتميز أصحاب كل دين عن غيرهم. لك مقصودة، حتى وإن أنت أصلا لم تقصد أن توافقهم في شيء. يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي بعد الفجر وبعد العصر، لماذا؟ يعني كثير من المسلمين لا يعلمون العلة في هذا التحريم أو في هذا النهي، ولا يقع أصلا في خاطره ولا في مقصوده. لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي بعد الفجر وبعد العصر أي صلاة إلا المكتوبة؟ لماذا؟ لأن المجوس كانت تصلي في هذا الوقت، يكون الشيطان يضع الشمس وهي تصعد في الشروق أو وهي تنزل في الغروب، يضع الشمس بين قرنيه، فيصلي المجوس للشمس الذين يعبدون الشمس، فكأنهم يصلون للشيطان في هذا الوقت. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في هذا الوقت لمجرد المشابهة، وأنت أصلا لم تقصد المشابهة، يعني لم تقصد أن تتشبه به، فما بالك بالذي يتعمد المشابهة؟ فما بالك بمن يتعمد الموافقة، ليس فقط في القول بل أيضا في الفعل. يعني مما ينبغي أن يعلم أن الأعياد أصلا من أظهر شعائر الدين. أي دين، أي قوم يدينون بدين، أي دين كان حقا أو باطلا، تجد أن لهم أعياد هي علامة على دينهم. فلا يمكن بحال أن توافقهم في هذا، وهذا لا يعد تشدد أصلا، هذا من لوازم الدين. أي دين حتى وإن لم يكن دين الإسلام، أي دين أصحابه متمسكون به، من لوازم هذا الدين أن يتبرأ أصحابه أو أن يخالفوا مخالفيهم في شعائر دينهم. فلابد الإنسان أن يعلم أن حقيقة الدين لا تقوم فقط على مجرد إثبات الألوهية لله، وعلى مجرد إثبات العبادة لله، وإنما لابد أيضا من التبرؤ من كل ما يخالف هذا الدين من قول أو من فعل أو من معتقد. ولابد لكل مسلم أن يعلم أن المخالفة، مخالفة غير المسلمين أمر مقصود للشارع، كما قال وفطن لذلك اليهود. فلا يحتاج أو لا من فطن إلى هذه الحقيقة، ومن علم حقيقة الدين لا يحتاج من يفتيه في الأمور التي تخص صميم الدين، التي تخص صميم التوحيد. فعلى كل مسلم أن يعلم معنى لا إله إلا الله، هذه الكلمة التي تنجي صاحبها يوم القيامة، هذه ليست مجرد كلمة تقال باللسان، وليست مجرد تصديق، وليست مجرد اعتقاد، وإنما هو عقد بين الخالق والمخلوق، عقد بين المعبود والعابد، عقد بين الله عز وجل وبين الناس. هذه الكلمة هي عقد يلتزم بها الإنسان إذا ما نطق بها. فلابد لكل إنسان أن يفهم معنى هذه الكلمة أصلا، وما هي شروط هذا العقد، وما هي الأمور التي تنقض هذا العقد الذي بينك وبين الله. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، عقد بين الله عز وجل وبين العباد. لابد لكل مسلم أن يعلم شروط هذا العقد، ويعلم الأمور التي تنقض هذا العقد حتى يفوز بنتيجة لهذا العقد وهي الجنة. نسأل الله عز وجل أن يبصرنا وإياكم بأمور هذا الدين، وأن يقيمنا وإياكم على حقيقة التوحيد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.